وصلنا للأصل الرابع مو؟ لو إيلو نعم، ما يرام اثنين هنا. لو إيلو نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حياكم الله إخوتي الكرام ومرحبا بكم، نلتقي في صباح هذا اليوم السبت 19 من شهر شعبان من عام 44 و400 ألف من هجرة نبينا عليه الصلاة والسلام، متذاكرين ومتواصين بهذه العلوم، علوم أهل السنة، بهذا المتن الذي بين أيديكم، أصول الدعوة السلفية للشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع وأن يوفقنا للعمل الصالح. وصلنا إلى الأصل الرابع، الأصل الرابع من الأصول العشرة التي ذكرها المصنف رحمه الله أصولا للدعوة السلفية، أي من الأصول التي بنيت عليها هذه الدعوة المباركة. نعم نعم يا عبد العزيز. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأصل الرابع هو الاهتمام بعقيدة السلف علما وعملا وتعليما. نعم، هذا يعني من حسن ومن فقه المصنف رحمه الله، بعد أن ذكر في الأصل الأول ماذا خلاصة؟ العلم. الثاني ماذا ذكر؟ التطبيق العملي، تمام، العمل. والثالث الدعوة. هنا ذكر يعني كأنه يريد بماذا يبدأ الداعية، إلى ماذا يدعو الداعية. وذكرنا بارك الله فيكم في الأصل الأول اللي هو العلم النافع، أن طالب العلم يعطي أهمية وأولوية للأهم ثم المهم، الأصول ثم الفروع، وهكذا يتدرج. فهنا أتى بهذا الأصل، ما هو؟ الاهتمام بعقيدة السلف علما وعملا وتعليما. هذا والله من حسن يعني ترتيبه ومن فقهه رحمه الله. نعم. وإنما يؤتف له أننا أصبحنا نسمع في هذه الآونة الأخيرة كلاماً ينارب العقيدة ويبعدها عن ساحات الاهتمام، فمن الجماعات من يعتبر مسألة العقيدة مسألة لا يعتنى بها، بل ومنهم من يقول: ما الذي يضرنا يضيرنا ما الذي يضيرنا إن أثبتنا لله يداً أو إن لم نثبت. هذا ما سببه؟ ما سببه هذا الكلام الخطير؟ فساد العقيدة وعدم الاهتمام بعقيدة السلف أدى إلى هذا الأمر. ماذا؟ جعل مسائل العقيدة التي يعني بني عليها هذا الدين العظيم أنها أمور جزئية، بل منهم من صرح بأنها قشور والعياذ بالله، كما هو حال بعض الأحزاب الإسلامية، يقول: أنتم منشغلين بالقشور وتاركين اللب. وهذا الكلام حقيقة لوازمه خطيرة، لأن الذي ندين لله عز وجل به أن هذا الدين كله لب، كله طيب، لأن القشور تلقى ويداس عليها والعياذ بالله. لا، ديننا كله لب، كله طيب، تنزيل من عزيز حكيم. فلماذا برز هذا الكلام وهذا الفكر؟ لعدم الانشغال والاهتمام تعلما وتدينا وتعليما لعقيدة السلف. نعم، وهذا واقع ملموس، وسأذكر شيء من ذلك. نعم، وهذه من المصائب والطامات، ومن المعلوم عند الجميع ما العقيدة ما لعقيدة ال... من جهة الكبرى في الشرع، فالخلق سيذكر رحمه الله يعني ما يستدل به على أهمية العقيدة وعظم شأن العقيدة في دين الله تبارك وتعالى. قال: فالخلق بأجمعه إنما خلق للغاية العظمى، ألا وهي عبودية الله تعالى، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني لم أخلقهم لأي شيء إلا لعبادتي. ما دليل ذلك؟ أداة ما وأداة ماذا؟ الاستثناء. إذا كانتا في سياق واحد فماذا يفيد هذا؟ الحصر: لم أخلقهم لأي شيء إلا لعبادتي. نعم، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، والله إذن سبحانه. أولا الله عز وجل خلق الخلق من أجل أن يعتقدوا بوحدانيته وبعبوديته سبحانه وتعالى. نعم، الله سبحانه وتعالى لم يرسل الرسل ولم ينزل الكتب إلا لأجل تحقيق التوحيد ودعوة الناس إليه، كما قال: خلق الخلق وأرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب. إذا لابد أن يكون هذا الأمر الذي من أجله خلق الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، إذا لابد أن يكون لأمر ماذا؟ عظيم، لأمر عظيم. طيب، ماذا قال الله عز وجل؟ قال الله عز وجل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. إذن هذا هو أو هذه هي الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. إذن هذه هي عقيدة التوحيد، هذه عقيدة التوحيد. والأنبياء يا أخوة كلهم عقيدتهم عقيدة التوحيد، وكلهم دعوا إلى التوحيد، إنما الاختلاف بينهم في ماذا؟ في الشرائع. ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، الاختلاف في الشرائع، وهذا الاختلاف لربما حتى يكون في الشرعة أو في الشريعة الواحدة، ناسخ ومنسوخ، كما في الحديث: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، أبونا واحد وأمهاتنا شتى، العقيدة واحدة والشرائع ماذا؟ مختلفة كأبناء الضرائر. نعم، وكما في قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن هذا يا أخوة الأمر عظيم الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل عليهم الكتب، بل وخلق الخلق. إذن أمر عظيم ينبغي أن يبتدأ به وينتهى به وأن يهتم به. ولذلك التطبيق العملي لدعوة نبينا عليه الصلاة والسلام بدأ بالعقيدة ودعوته عقيدة التوحيد، ولا زال يدعو إلى توحيد الله وهو على فراش الموت يدعو إلى توحيد الله عز وجل. وكان لما يرسل الرسل حتى لأهل الكتاب الذين قلنا عقيدة الأنبياء كلهم واحدة، كلهم دعوا أقوامهم إلى توحيد الله، ومع ذلك أمر الرسل بأن يدعونهم إلى ماذا؟ إلى توحيد الله. إنك تقدم قوما أهل كتاب. وقد مر معنا أن الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب من أجل دعوة الناس إلى توحيد الله، ومع ذلك فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي رواية أن يوحد الله. والنبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة قبل أن تشرع الشرائع لا يدعو إلا لتوحيد الله سبحانه وتعالى، وأثناء دعوته وعلى فراش الموت قال عليه الصلاة والسلام: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا على قبور أنبيائهم مساجد يحذر من صنيعهم. أي نعم. وأول أمر في القرآن الكريم قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا خطاب لجميع الناس، لمؤمنهم وكافرهم، لبرهم وفاجرهم. وأول أمر وأول نداء في القرآن في سورة البقرة. وهذه يعني ذكر عنها أو الآيات القريبة منها الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال: استدل سبحانه وتعالى بتوحيد ربوبيته على ألوهيته. هذا الذي يسمى قاعدة ماذا؟ التلازم والتضمن. يعني توحيد الربوبية يستلزم ماذا؟ توحيد الألوهية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لماذا؟ ها، ذكر العلة لماذا تعبده، كما قال: لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت. لماذا؟ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لماذا؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون بما تقدم ذكره أنه متفرد بالربوبية. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. وهذا أخوة الكلام قلناه ونقوله ونكرره، هذا من أساليب القرآن البلاغية العظيمة التي أحج الله عز وجل بها العرب، العرب البلاغة العربية، مما أقيمت به الحجة عليهم. لماذا؟ لأنهم يدعون أنهم يفيدون الله في ربوبيته، فالقرآن أثبت ماذا تناقضهم: ألا له الخلق والأمر. يعني كما له الخلق وهو متفرد بالخلق، وقد مر معنا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويدبر الأمر فسيقولون الله. أفلا تتقون؟ أفلا توحدونه في الألوهية في العبودية؟ فإلزام ألزموا بتوحيد الربوبية على توحيد ماذا؟ العبودية. وفي الحقيقة هم ليسوا ببعيدين عن توحيد الألوهية، يعني حالهم مع الأسف الشديد أفضل من حال كثير من ينتسب إلى الإسلام الذي شركهم دائم في الرخاء وفي الشدة. يعني هم كانوا في حال الرخاء يرجعون إلى توحيد ماذا؟ الألوهية، يوحدون الله في عبوديته. لذلك في حال الشدة عفوا، لذلك الحصين عمران بن الحصين عمران قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله سأل أبي كم إله يعبد، فسأله يا حصين كم؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: من هؤلاء لرهبك أو لرهبك ورهبك؟ قال: الذي في السماء. يعني يترك سلسلة المراجع. لماذا؟ لأن نصر شدة يكون في أمر مشتد يريد الغوث بسرعة، يعني يترك، ينسى ما كان يشرك بالله، يتجه إلى الله. أما في حال الرخاء لا، ما في مشكلة، سلسلة مراجع. واضح؟ يعني يستعجل لأن في شدة. أما نسأل الله العافية ممن كثير ممن لبس عليهم ممن ينتسب إلى الإسلام شركه دائم في الشدة وفي الرخاء، بل لربما منهم من يشتد شركه في حال الشدة، نسأل الله العافية. فالشاهد بارك الله فيكم، أول أمر في كتاب الله عز وجل هو الأمر بتوحيده: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم ذكر علة هذه العبودية ألا وهي الربوبية، كونه سبحانه وتعالى متفرد بالربوبية فينبغي أن يفرد كذلك بالألوهية. نعم. وأول ما تتحدث به رسل دعوة أقوامهم قولهم كما حكى الله عز وجل عنهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. هاي في سورة الأعراف ذكر الله عز وجل جملة من الأنبياء والرسل، وكل نبي يقول هذا، كل رسول يقول هذا القول لقومه. اقرأ سورة الأعراف يا أخي، ماذا يقول؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم مكث 23 سنة يدعو إلى الله، منها 13 سنة في مكة، 10 سنين منها يقرر التوحيد ويدعو إليه ويحارب الشرك ويحذر منه، وباقي حياته صلى الله عليه وسلم في تشريع عقيدة التوحيد وتثبيتها وفي بيان الأحكام الشرعية. كل هذا يدل دلالة واضحة على الاهتمام بأمور العقيدة تعلما وتعليما وعملا ودعوة. إيه نعم، حتى يا أخوة الأحكام الشرعية هي من مكملات التوحيد، من مكملات لا إله إلا الله، إلا قال بحقها عصم دمه وماله إلا بماذا؟ بحقها. فهذه مكملات. حتى أن ابن القيم رحمه الله يقول القرآن كله في التوحيد، معنى كلامه القرآن كله في التوحيد، إما صراحة في توحيد الله سواء في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته، أو حقوق ومكملات التوحيد الأحكام الشرعية، أو ما قص لنا من أهل التوحيد الأنبياء وأتباعهم، أو أعداء الرسل من المشركين أعداء التوحيد، أو ما أعد الله عز وجل للموحدين في الجنة ونعيمها، أو ما أعد الله عز وجل للكافرين أعداء التوحيد في النار وأهوال النار، كله لا يخرج عن ذلك. أي نعم. وذلك لأن العقيدة إذا سلمت من الشوائب فصاحبها من أهل الجنة لا محالة، ولو كان مرتكبا للكبائر فإن أصحاب الكبائر إلى الله إن شاء الله تعالى عذبهم ثم أدخلهم الجنة بتوحيدهم، وقبل ذلك بفضله وكرمه سبحانه، وإن شاء عز وجل عفى عنهم فهي وإيم الله النجاة والعصمة. ما الدليل على هذا الكلام؟ ما الدليل يا أخو على هذا الكلام؟ ستأتي معنا. لكن قوله إذا سلمت من الشوائب فصاحبه من أهل الجنة، ما دون ذلك لمن يشاء. كذلك الذين آمنوا إيمانهم بظلم أولئك وهم مهتدون، وعدهم الله عز وجل الأمن، والله عز وجل لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. نعم. فمن فضائل كلمة التوحيد أن كفضائل أهل التوحيد وكلمة لا إله إلا الله أن صاحبها ماذا؟ إن عذب ابتداء لكن مآلا إلى الجنة، بخلاف الذي يقع في الشرك. جاء في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل في الحديث الذي في السنن عند الإمام أحمد: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله. الحديث تعرفونه: كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، وفي رواية على دابة، وفي رواية على عفير، إلى آخر الروايات: لبيك وسعديك يا رسول الله، ثم بعد ساعة قال: يا معاذ، إلى آخره. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله. وهذا الحق يا أخوة منة وفضلا من الله، ليس يعني العباد ألزم الله عز وجل برحمته وفضله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذه بشارة عظيمة يا أخوة. قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلم. فقالها رحمه الله عندما حضرت الوفاة تأثما، يعني من كتمان العلم. نعم. ولا تكاثر أحدا سليم المعتقد إلا وأعمال البر وسائر الطاعات أخف عليه من حمل الريشة، ولذا كان الاهتمام بها والعمل على تصحيحها من أجل الأمور وأعظم الأعمال. وللتوحيد بخلاف من الواقعين في الشرك، هم يأكلون أموال الناس، هؤلاء العاكفين على القبور، وهؤلاء الذين كانوا يسيحون في الأرض على المزارعين، ياخذون النخيل وراس الربج والى اخره، اولئك هم يتلاعبون باعراض الناس وباموال الناس. اما اهل التوحيد اللي خالط التوحيد دمه ولحمه وقلبه، هذا هو يحاول يعني يستعطف الناس، يحاول يبذل يعني يبذل للناس، يحاول يعني يرحم الناس، يسعى في هذا الاصل، هذا الاصل، بخلاف الذي ماذا خلا قلبه من توحيد الله عز وجل، ياكلون اموال الناس بالباطل، وهذا واقع يعني. نعم. ولا تكاثر احدا سليم المعتقد. نعم. وللتوحيد فضائل كثيره لا تخفى على طالب العلم وعلى الداعي الى الله سبحانه وتعالى، فمن فضائله انه يمنع الخلود في النار اذا كان في القلب منه ادنى مثقال حبه خردل. يعني جاءت احاديث كثيره عن النبي عليه الصلاه والسلام انه لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان، حديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والآيات يعني بمنطوقها وبمفهومها كذلك. ومنها قوله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. مفهوم الآية الذي لا يشرك بالله يدخل الجنة، يدخل الجنة. والشرك يا أخوة يعني القول الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كان صغيرا ليس مستثنا بماذا؟ بالمغفرة. يعني الشرك وإن كان صغيرا، القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك من المعاصرين علامة العثيمين رحمه الله، أن المشرك وإن كان شركا أصغر لا بد أن يعذب، لعموم قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالواقع في الشرك الأصغر يعذب ثم يدخل الجنة، ليس كصاحب المعاصي التي دون الشرك، هذا تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أما الواقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله لا، هذا ما تنفع إذا مات على الشرك الأصغر. الأصغر لا بد أن يعذب. لا، من تاب حتى لو كان شرك أكبر وتاب، تاب الله عليه وإن كان شركا أكبر. لا، أنا أتكلم إن مات على الشرك الأصغر. نعم. ومنها أنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية. ومنها أيضا حصول الاهتداء الكامل والأمن الكامل في الدنيا والآخرة إن حققه. الآية التي سمعتموها أظن ذكرها في الحاشية، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما هو الظلم هنا؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من ورعهم ومن تقواهم ومن إيمانهم فهموا الظلم على إطلاقه، لذلك يعني أقلقتهم هذه الآية وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله وأينا لم يظلم، يعني إلا يظلم نفسه، يظلم زوجه، يظلم ولده، فهموا الظلم على ماذا؟ على عمومه، على إطلاقه. فهدأهم وهون من روعهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال ليس الظلم الذي تظنون، يعني معنى الحديث، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا لقول العبد الصالح لقمان الحكيم ماذا قال؟ قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والمقصود بالظلم هنا هو الشرك، هو الإشراك بالله. نعم. فما هي الثمرة الذين ما دخل إيمانهم شرك؟ لهم الأمن ولهم الهدى، الأمن وماذا على الهدى في الدنيا وفي الآخرة. وهذه من قالها ولمن؟ قالها لمن؟ لقومه لما خوفوه بالآلهة، واضح؟ فقال يعني أنا أحق بالأمن منكم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمان بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هؤلاء أولى بالأمن والهداية، أولى منكم أنتم، كيف تأمنون وأنكم أشركتم بالله عز وجل؟ نعم. ومنها ان تعلمات بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم، بشفاعه المصطفى صلى الله عليه وسلم، من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه. هذا رد على الشفاعه يا محمد عليه الصلاه والسلام على الطرقيه. هذا حديث يعني في صحيح الامام البخاري، حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه، يسأل عن يعني أولى وحق الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه التي صدع بها رؤوس أهل السنة، أنتم وأنتم تنكرون الشفاعة وكذا، ثم حتى ما فقهوا الشفاعة. فانظر إلى هذا الحديث، أولى الناس وأحق الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام من هم؟ أهل التوحيد، أهل التوحيد. قال: من قال خالصا من قلبه، هذا إيش نفهم منه؟ أكيد الإخلاص. إيش نفهم منه؟ أن فضائل لا إله إلا الله مطلقة أم مقيدة؟ مقيدة. بكم قيد؟ بسبعة. حفظت البيت؟ ليش يا أخي؟ سهل، ترى سهل، وحتى أرجوزة يعني أهزوجة إرهاب. وبشروط سبعة وبنصوص الوحي حقا، فإنه لا ينتفع قائلها إلا حيث يستكملها. ذن نعيد نقول جو الفراش، نريد الأخر: العلم واليقين والقبول والانقياد، أدري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. العلم واليقين والقبول والانقياد، أدري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. يعني سهلة هذه قيود لا إله إلا الله. فيحتج بعض الناس ويقول لك: يا أخي هذا يقول لا إله إلا الله، هذا على حفظ المشنقة وقال لا إله إلا الله، جاء بقلوم التكفير وقال له الملقن قل لا إله، قال اذهب يا جاهل، أنا أصلا ما جاء بي لحفظ المشنقة إلا من أجل لا إله إلا الله، فقالوا هذا شهيد لا إله إلا الله. لا، لا إله إلا الله مقيدة بقيود، ليست هكذا. أن القائل والناطق بها لابد أن يكون عالما معتقدا لمعناها، مخلصا من قلبه، غير شاك، غير متردد، محبا لمعناها، ليس هكذا مجرد ترديد ماذا؟ حروفها. نعم. ومنها أن الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وكمالها وفي فكرة الثواب عليها على التوحيد، وكلما قوي كملت هذه الأمور. ومنها أنه يحرر العبد من رفق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم، وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي، إلى غير ذلك من الفوائد التي أشار إليه الشيخ ابن سعدي ابن السعدي في حاشيته على كتاب التوحيد. من يذكر أثر أو دليل على هذا الكلام؟ يحرر من كتاب الله، يحرر العبد من رق المخلوقين. ماذا قال يوسف عليه السلام لصاحبيه في السجن؟ من لقى واحد يعبد الخضر، واحد يعبد السيد محمد، واحد يعبد منه، لقى ماذا قال؟ قال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هذه يا أخي هي يعني العز الحقيقي للعبد، أن تتجه إله واحد يسمع ويرى ويعلم، رقيب سميع كريم رحيم. أي نعم. سبحانه وتعالى أن يعتنوا بأمر التوحيد وأن يهتموا به، وإن مما يؤلم القلب أن تنبتنا بك تنتقل، لما هذا الاهتمام بالتوحيد؟ يعني يقولون: ألا يوجد سقف أنتم التوحيد توحيد توحيد، ألا يوجد سقف زمني للتوحيد، ألا توجد مرحلة معينة للتوحيد؟ يقولون هذا الكلام. نعم. ألا نهتم بأمور المسلمين وبشؤونهم، فالمسلمون يقتلون يقتلون يمينا وشمالا، هذا الكلام يقولونه وما يقولونه. طيب، نحن نسأل سؤال بسيط جدا، يؤتى باثنان يدركهم الأجل يموتون، واحد عنده حاج كذا مرة لبيت الله ويزكي وينفق لكنه يشرك بعبادة الله، وشخص موحد لله لكنه عنده معاصي ومتقاعس يعني عن الجهاد وعن الحاج وعن هذه، أيهما أفضل حالا في الميزان الشرعي؟ الموحد لله عز وجل، الموحد لله عز وجل. هناك ما وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعني اللي يريد الخير للناس، ثم تطبيق عملي. النبي عليه الصلاة والسلام بعث في قوم مجتمعين أم متفرقين؟ ما سبب تفرقهم؟ معبودات متعددة، تمام؟ كيف ألف بين قلوبهم؟ حتى أن الله عز وجل ذكر هذه الأمة وذكر نبينا عليه الصلاة والسلام بهذه المنة. كيف ألف بين قلوبهم؟ بهذا الدين الذي أساسه وركنه الركين هو توحيد الله عز وجل. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. الله عز وجل ألف بين قلوبهم بماذا؟ وصل بهم الحال إلى أن يقتسموا للأموال المهاجر والأنصار، ويعني يزهدون في هذه الدنيا، يتركون يعني الأوطان ويزهدون في الدنيا من أجل دين الله، بسبب ما عقيدة التوحيد. فالشاهد بارك الله فيكم، وسبحان الله، يعني يرفعون هذا الشعار، هذه الأحزاب، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. طيب انت اقرأ الآية، تمعن الآية، اعتصموا بماذا؟ يعني بدين الله. ما يرهم انت تنحي الدين وتجمع الناس. الله عز وجل امرك ان تجمع الناس وتؤلف الناس على دين الله، واعتصم بحبل الله جميعا. وحبل الله هو الكتاب والسنة. نعم. فالشاهد جمع المسلمين من غير أسس صحيحة، من غير عقيدة التوحيد، فهذا غثاء كغثاء السيل، كما أخبر عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكل إلى قصعتها. قال: ومن قلة نحن رسول الله؟ قال: أنتم يومئذ كثير، غثاء كغثاء السيل. ما السبب وما ما ذكره بأسباب النجاة؟ قال: حتى تراجعوا دينكم. إذا خلل في دين الله عز وجل. نعم. وقال: هذا القول نسي أو تناسى قول إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم، وما أدراك ما إبراهيم عليه السلام، الذي أمرنا الله عز وجل وأمر نبينا أن نتبعه وأن نكون على الحنيفية التي كان عليها، يعني منذ أن كان شابا ابتلاه الله عز وجل ونجح. ماذا؟ كسر الأصنام بيده وألقي في النار. وبعد أن شب وتزوج أمره الله عز وجل أن يذهب بأهله في مكان لا في شيء من مقومات الحياة، بواد غير ذي زرع، حتى أن أم إسماعيل ماذا قالت له؟ يا إبراهيم، أما كان هذا، يعني معنى الروايات تضعنا فيه؟ فلما رأته مصرا قالت: الله أمرك بهذا؟ قالت: إذا فلن يضيعنا، أو كما في الأثر الحديث. فالشاهد، ثم بعد ذلك ابتلاء آخر، لما كبر هذا الغلام وصار يستخر لأبيه ويعاونه، لأنه رزقه على كبر من العمر، ماذا أمره الله عز وجل؟ أن ماذا؟ أن يذبحه، واستجاب لأمر الله. ومع ذلك ماذا يقول؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فيا أخوة، إذا كان إبراهيم عليه السلام الذي ابتلي بهذه الابتلاءات وصبر ونجح، والله عز وجل جعله يعني ابتلاء للناس في توحيد الله عز وجل ويضرب به المثل وأنه أمة، ومع ذلك يخشى على نفسه ماذا؟ الشرك. فغيره من باب ماذا؟ من باب أولى. أي نعم. إذا كان الخليل إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة وحدة، وقال عنه: إن إبراهيم كان أمة. أي نعم. قال عنه عز وجل: وإبراهيم الذي وفى. أي والله، وفى وابتلاه الله عز وجل بلاء عظيما، يعني يأتي بفلذة كبده ويذبحه استجابة لأمر الله. أي نعم. أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعه في حنيفيته، وأن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. سبحانه الله سبحانه وتعالى بلبسه فامتثل، ولبى أمر الله عز وجل، وكسر الأصنام بيده الشريفة. يعني يذكرون المفسرين ما أعرف صحة هذا الأثر، أن والد إبراهيم عليه السلام لما رأى إبراهيم، طبعا هم أبرموا له نارا عظيمة حتى قيل لهم ما استطاعوا أن يدخلوه من قريب وإنما بالمنجنيق، والله عز وجل نجاه. فشوفوا يعني انظروا إلى التعصب المقيت. قال آزر يعني والد إبراهيم، قال يا إبراهيم، يقول لابنه نعم الرب ربك الذي نجاك من هذه النار، لكنه ماذا؟ ما آمن، سبحان الله، مع أنه تلطف به، يا أبتي يا أبتي، يتلطف به، سبحان الله. وما نعم واستدل كثيره على أهل الشرك مع هذه الفضائل وغيرها يخافوا أن يضرب المثل حتى أنه من شدته عليهم ماذا قال؟ أف لكم ولما تعبدون، ومع ذلك يخشى ويخاف على نفسه من الشرك. يخاف أن يقع في الشرك الذي هو علاج الأصنام وهو أعظم الشرك، فما بالك بما دونه. فهؤلاء الذين يرفعون الدموع على حال المسلمين وكذا، ألا يهتمون بتخليص المسلمين من كونهم يموتون على الشرك والبدع هذه الشركية؟ يعني أرحم الناس بالخلق الذي حريص على نجاتهم من النار، بل والله لو صحت العقيدة لا ثمرة من ثمرات العقيدة العزة والتمكين والأمن والأمان. ماذا قال الله عز وجل؟ ذاكرا ذلك شرطا وثمرة للموحدين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، عقيدة وعمل، ليستخلفنهم في الأرض دينهم من قبلهم ودينهم الذي ارتضى، لازم الدين المرضي الصحيح، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، الشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولذلك يا أخوان نبينا عليه الصلاة والسلام عرض له الملك، إن شئت يعني ملكناك أو كما في الحديث، لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أن الملك والتمكين هو ثمرة للتوحيد، ليس هو الأصل والمقصد. وذلك بشر النبي وأخبر في الحديث يعني لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، حتى ما يدع بيت مدار ولا وبر إلا ودخل هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، ولكنكم تستعجلون. أي نعم. ولذلك يقول إبراهيم تيمية رحمه الله: ومن يأمن الشرك بعد إبراهيم عليه السلام. ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: موسى يا رب علمني شيئا أحبك وأدعوك به، قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. يا أخوة بارك الله فيكم، موسى من؟ موسى عليه السلام، ما الذي اختص به موسى؟ كليم الله. فكونه كليم الله أراد أن يخصه الله عز وجل بشيء من الكلام، هو كليم الله، حتى أنه طمع لما كلم الله طمع إلى أبعد من ذلك، إلى أن يرى الله في الدنيا، فأراد أن يخصه الله عز وجل بشيء دون الناس كونه كليم الله. قال: يا رب، يعني في الحديث، علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. ماذا قال له؟ هذه عامة لجميع الناس، يعني في هذه الرواية يحسن كثير من العلم، قال: يا موسى، لو أن لا إله، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع، هذا في دليل على علو الله فوق عرشه، في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله، فهي أعظم ما يوضع ماذا؟ بالميزان. وحديث البطاقة على من يحسنه كذلك معلوم عندكم: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق وينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، كله ماذا؟ ذنوب وخطايا. فيقال له: أظلمتك كتبتنا؟ يقول: لا يا رب. ألك من حسنة؟ يقول: لا يا رب. فتخرج له بطاقة فيقال له: إنك لا عندك، إن لك عندنا حسنات، انظروا، حسنات ليس حسنة. ف فالرجل يهاب ذاك الموقف يعني العظيم، وفي نفسه يقول ما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فماذا؟ تبطل البطاقة وتطيش السجلات. نعم. قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد على هذا الحديث، فيه ان الانبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا اله الا الله غيرهم. اي نعم، وهذا ذكره في المسائل، ذكره في المسائل. نعم. وان نوليه نوليه يعني نعوفه. نعم. وان نوليه اهتماما كبيرا، فإذا سلم هذا الأمر فما بعده أخف وأسهل، ويضمن سلامة ويضمن ما بعده من الأعمال. أما إذا كان هذا الأصل فاسدا فلا انتفاع ولا صلاح ولا قبول. دليل على هذا الكلام، فإنهم أطاعوك فأعلمهم، يعني لا فائدة من إعلامهم بصلاة وصيام وأخلاق إذا لم يطيعوك في ماذا؟ في توحيد الله عز وجل. إذن يا أخوة، من أولى الأولويات وأهم المهمات التي يبتدأ بها ويدعى الناس إليها هو الاهتمام بالعقيدة الصحيحة، عقيدة التوحيد، توحيد الله عز وجل في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. وهذا لا يعني إهمال يعني العبادات والمعاملات والأخلاق، لأن هذا يوجد منهج خبيث يشير إلى ذلك، يقول فلان عقيدته سلفية، عقيدته سليمة، لكن منهجه ما يمكن يا أخو. هذا الإناء ينضح بما فيه، ولوازم هذا الكلام يعني لوازم خطيرة، كون القائل منهم يقول أنا عقيدتي سلفية وأخلاقي وعبادتي صوفية ودعوتي ومنهجي إخواني، هذا لوازمه فاسدة وعظيمة وخبيثة. ما لوازمها هذا الكلام؟ لازم أقول لوازم هذا الكلام، الصحابة السلف ما عندهم لا أخلاق ولا، لذلك لو كان يعتقد بذلك ما عدل عنهم إلى من هو دونه، ولذلك قعدوا قاعدة، ما هي؟ طريقة أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم، تبرد كلمة تخرج من أفواههم، بل طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا هذا لا يصح، هذا لا يصح. نعم. لا لا ضعيف، هذا ما يصح، هذا الأثر لا يصح. اي نعم. جزاك الله خير.